إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم عن الإيجابية في الإسلام، هو موضوع واسع يشمل كل الدين. لو أردنا أن نتكلم فيه كلاما مفصلا واسعا لما اتسع له المقام، وإنما نذكر كلاما مختصرا ننبه به على ما وراءه. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أنبياءه عليهم السلام، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الناس في العلم والعمل أربعة أقسام: من يعمل ويعلم فهذا أعلى الأقسام الأربعة، صاحب القوة العلمية والعملية، ومنهم من لا يوجد عنده لا هذه ولا تلك فهذا أشر الأقسام، ومنهم من يعلم ولا يعمل أو يعمل بغير علم، فهذه أقسام أربعة. فذكر الله أنبياءه عليهم السلام أنهم استوفوا القوة العلمية والعملية، فالقوة العلمية والأبصار، والقوة العملية أولي الأيدي، القوة، القوة في كل شيء، في عبادة الله، في تعبيد الناس لله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المشاركة الحقة في كل مجالات الحياة، في البعد عن كل منكر، في الأمر بكل معروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فكونوا أصحاب قوة علمية وعملية، تتعلمون لتعملوا، تتعلم لتعمل، فإذا ما تعلمت فقد حققت القوة العلمية، وإذا ما عملت على وفقها فلقد صرت من الذين يقتدون بأنبياء الله أولي الأيدي والأبصار. نبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك، لما جاءه الوحي هو في غار حراء خشي على نفسه الموت، يقول صلى الله عليه وسلم: فجاءني الحق فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال ثم أخذني الثالث فغطني ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تقول عائشة فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فأخبرها خبر ما رأى، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني بلغتنا يشارك مشاركة إيجابية في كل نواحي الحياة صلى الله عليه وسلم. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكر الله لنا في القرآن خبر موسى عليه السلام في أكثر من سورة، منها القصص على سبيل المثال. ذكر الله سبحانه أن موسى عليه السلام وجد رجلين يقتتلان فلم يتركهما موسى، إنما وقف عليه السلام يدفع عنهما، لكن أحدهما كان ذا عمر قصير انتهى أجله فوكزه موسى فقضى عليه ولم يقصد ذلك، فتنبه صلى الله عليه وسلم وقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال بعد ذلك ربي لا أكون ظهيرا للمجرمين، لا أعين مجرما أبدا، لا أشارك في ذنب أبدا، لا أعين على باطل أبدا، إنما أعين على حق وفقط، أما أن أعين على باطل فهذا لا يكون مني. فأراد أهل مصر أن يقتلوا، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، يشارك مشاركة إيجابية، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني بعدما يسقي الرعاء أغنامهم أو ماشيتهم نسقي البقايا المتبقية من الماء. فسقى لهما عليه السلام، يشارك في خير ولا يمنع نفسه منه. من ذلك رجل صالح هو مؤمن سورة ياسين. ذكر الله في سورة ياسين أن ثلاثة أنبياء ذهبوا إلى قرية يقال أنطاكية أو غيرها، لا يعنينا، تعنينا العبرة كما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا المؤمن لما استمع إلى أنبياء يدعون إلى الله آمن بهم، فدخل الأنبياء القرية فكذبهم الناس، فلما كذبوهم كلمهم الأنبياء وقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فعندها ردوا وقالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، إلى آخر القصة. فجاء هذا الرجل الناصح لقومه رضي الله عنه ورحمه الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فعندها خالفوه وأرادوه على الكفر، فقال لهم لو كفرت إني إذن لفي ضلال مبين، فضربوه حتى مات. فقال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رجل لا يقر باطل، رجل لا يقر منكر، إنما هو يأمر بالمعروف ويسعى إليه ويحث عليه حتى لو كلفه ذلك حياته. من الأمثلة العجيبة على المشاركة الإيجابية ما فعل الهدهد. سليمان عليه السلام ملكه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كان سليمان عليه السلام يحكم الإنس والجن حتى الطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه السلام نبي ملك عادل يتفقد رعيته، فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا لأنه أخطأ، أو لا أذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. يعني إن جاءني بعذر مقبول قبلت العذر ولم أعاقبه. فما كث الهدهد غير بعيد. ثم جاء يكلس سليمان يقول أحط بما لم تحط به، عندي من العلم ما ليس عندك، وجدتك من سبأ بنبأ يقين. فقال سليمان ما هو؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فعندها قال الهدهد لهم يا هؤلاء ألا تسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لماذا ذكر الخبأ؟ لأنه رزقه الذي يرزق منه، فهو يقول الله يرزقني كيف أعبد غيره. فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان عليه السلام يتثبت من الخبر قبل أن يتصرف أي تصرف، فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، كما قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نتكلم عن الإيجابية، قلت لكم قد لا يتسع لها المقام، وهو كلام واسع جدا. وما ذكرت لك من الأمثلة عن الأنبياء عليهم السلام أو عن الصالحين أو عن الهدهد، الفطرة السليمة تملي هذا الأمر وتقول به وتحث عليه. لكن كن أنت إيجابيا مع نفسك، بينك وبين ربك في توبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، وعزم القلب على عدم المعاودة إليه. فانظر في معاصيك لا تقصها لأحد، سترك الله، فلا تكشف ستر الله عنك، إنما خذ قرارا مع نفسك، كن إيجابيا مع نفسك. أعطي مثالا أو اثنين، يعني المدخنين لما لا يستطيع أن يأخذ قرار أن يبطل التدخين؟ صعبة؟ نعم، لكن مش مستحيل. كم من الناس فعل، كم من الناس ترك. الأمر أصعب من التدخين، بيصل إلى الكثير إلى الإدمان إلى المخدرات اللي تباع على مرأة ومسمع في أماكن كثيرة علنا، معروف المكان ده بتباع فيه مخدرات، في الأرض الفلانية تحت الكبر الفلاني في المكان الفلاني، والذي يأخذها ويتعاطاها ينفق عليها الأموال الطائلة، يحرم نفسه ويحرم ولده الطعام والشراب حتى يشتري هذا المنكر. والخمر ما خامر العقل، وحد شارب الخمر الجلد 40 وقيل 80 جلدة. فهذا لو أخذ مع نفسه قرارا وقال علم وعمل، أنا أعرف أن هذا منكر ظاهر في نفسي أفعله، فأول ما أغير أغير في نفسي. قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. إسماعيل استجابة لأبيه إبراهيم الذي كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ومن نسلهما محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فانظر إلى نفسك، إلى ولدك، إلى صلاته، هل تأمرهم بالصلاة؟ مروا أولادكم بالصلاة، هم أبناء سبع، واضربوهم على آل عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. منا أغلبنا بل الغالبية الساحقة يستيقظ لأمور عادية، لعمل، لإيقاظ ولد لدراسة أو لامتحان أو لتفاهات، كالذين يستيقظون لمباراة ماتش كورة يسمعون إليه في وقت ما، ولا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، ويقول صلاة الفجر صعب، مع أن في هذا العام غيروا الساعة، كانوا لا يغيرونها، كان قديما تغير ثم امتنعوا ثم رجعوا يغيرونها مرة أخرى، كانت تغير في آخر شهر 9، الآن غيروها في شهر 10، فكنا نخرج من صلاة الفجر 6:30 تقريبا، نجد الناس مالي الشارع، فأخروها ساعة، فلم نجد الناس في الطرقات، لأنهم أصحاب هم يحبونه ويبعثون يبحثون عليه، ما هو أيا كان، شغل أو دراسة أو جامعة أو ما يكون، يستيقظون له، فهل استيقظوا لصلاة الفجر؟ وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها، والخادم في مال سيده، والولد في مال أبيه، أو كما قال رسول الله. ثم ختم وقال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الأمر الذي يحتاج إلى إيجابية شديدة لبس البنات الذي نراه، نتكلم عن إخواننا في فلسطين وغزة وما يكون، وننتظر النصر، اللهم انصرهم يا رب العالمين عاجل غير آجل. لكن كيف ينصرون؟ ينصرون مع معاص ظاهرة؟ هل يتنزل النصر على أناس يبارزون الله بالعصيان، يتعاملون بالربا ويفشوا فيهم الزنا؟ ما ظهرت الفحشة في قوم اللي الزنا حتى يستعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فإذا ما كانوا يتعاملون بالربا هم يحاربون الله سبحانه، والذي يحارب الله هل ينصره الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكن هكذا، تب إلى الله من معاصيك، تنظر فيها، اعمل على إزالة المنكر، فإذا لم يزلزل أنت لا تشارك هذا المعاصي في عصيانهم. إنما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فكونوا هكذا. كنتم النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء في رواية أخرى للحديث: وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. لماذا؟ شعب الإيمان كثير. قال النبي: والإيمان 70، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب تكون في قلب صاحبها، فهذا الذي في قلبه شعبة الإيمان إن رأى ضد الإيمان يتغير، إن كان يستطيع إنكارا بيد فعل كولي أمر أو رجل في بيته أو راع على راعية، وإن لم يكن فيتكلم بلسانه كخطيب جمعة كما نتكلم الآن، وإن لم يكن فبقلبه. فإذا كانت تلك المعصية أمامه ولم يتغير لا بيد ولا بلسان ولا بقلب، فهذه الشعبة من الإيمان ليست موجودة في قلبه. فعليه البكاء المرير والاستغفار الكثير حتى ينجلي القلب، فإنه لا يجلي القلب إلا ذكر الله، وأمثله الاستغفار: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، انظر في حياتك، هل تواجه صعابك بإيجابية فعلا، أما أنك إنسان سلبي؟ كانت عندك مشكلة ترميها وتذهب، لا تريد عملا، لا تريد كذا، لا تربي ولدا، لا تذاكر لبنت، لا تربي على حجاب، لا تربي على كذا. فأين أنت يوم القيامة إذا قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه،